بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي شمونت جماد الأول شحن 404 حدا هجريا كمون 3 يناير قلت شحن عسران ميلادي زي بغصالين وسدو زلنا درسينا يفقهي خنكسلو كاب كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وأسأل الله الإخلاص والقبول. رب سبحانه وتعالى زخل نسمع زلنا درستات إخلاص زلو يكبره رب دماء نخلهنا يقبل لنا. بارك سابز حلف درسي بزعبة صفة الوضوء وسدنا نرنا، بزعبة صفة الوضوء وسدنا نرنا. صفة الوضوء أقباب مالتي أقباب ناي وضوء سود ماني نياخ قبر كم زلو بلبو بملحسوخ الزارب يبلون كم اون دحرزان يازياء بسم الله لوخ جمر كم زلو بدحرزي تا ايدو ابا سابعتو زلا تا اسابعتو حزا زلا ايدو نزياء تراحي حسبة السود ما سلستا قيزي مالتي بدحر زي ما يناب أفو بمئتاو سلسته قيزي يقزقز بدحر زي دماني ناب فنشو ماي بمئتاو سلسته قيزي نفنشو يحدسب زي دماني بسلسته انداج ألف مالتيو كبوم با وضي قبر تلي دماني بإيدو عميخو سلسته قيزي مالتيو كم أون سنة كن قبرة زلنا صحتي لنا مالتي السود ماني أفنان أفنشانان بحنت ماي قرنا خنحسبو فرقا نبتا أفي مسألة أخوة زمايزيا بدحر الزد ماني اتات رفع باقول لغونا بفنشاي اتوا زيا سنة، لكن تبزح جزء الرسول صلى الله عليه وسلم زقبروز نبرو أفهم قدم يجوز جوزو بده حري دماني نابا فنشوم ماي آتيوم أفنشوم يحسبونيرم زي بزح جزء زقبروز نبرو أيو، لكن تا سنة دما صحتي لنا كانت أكبراء لنا سودماني بحنت عما خماي ن أفنا خنأتو خن جوز جوز كم أول نابفنش أنا ماي كنأتو نخن حد سبع فنش أنا مالتيو بحنتي عما خو ماي مالتيو إزوا سيدنا نرنا بزحلفة. طيب لما عنت خامسا حموشيت مالتيو ثم يغسل وجهه ثلاثا نقصر ماي حد سب ثلاثة جزية جز كابين أبي عند حريلنا مالتيو حد الوجه من منحنى الجبهة من منحنى الجبهة إلى اللحية طولا وبين الأذنين عرضا قصد بها المالاتيو كابتا شاف قنبرنا أمونغو رأسنا قصنا نتفليا زلا لعلويت قنبرنا مالاتيو إذا عصف إلى زلا مساقريت ناب قنبرنا كمون أمونغو رأسنا انتفلا اليوم مالتيو كابزي أجميرنا كساب جحمنا ويمن كسنا مالتي زيادة بقومتنا يقصنا مالتي نحسبة بقولني تخوين دماني أمونغو خلطة إذن زلو سلزي زيادة زورياناي قصنا مالتي نزياخ نحسبة ألنا رب أزيز وصل زخنا تدليلون أبزمت درسي صعب وخغرب إن شاء الله. بدحر زي قصو مسحات سبا ثلاثة جيزة مالاتيو تا سنة ثلاثة جيزة لكن حنت جيزة قصو تحاسبون تا فرضي تا واجب بقيعه اللي سادسا شادشاي مالاتيو ويديه يعني يغسل يديه إلى المرفقين إلى المرفقين ثلاثا كم أول نئدو يحدث أبتا قداميتي جمر كبلن كل وضوء مالاتيو نتا أتابعة حزاز اللائد نعايو حسيبو أنيرو حجيقن كله كابتا أتابعتنا شاف أتابعتنا جميركا كسابتا مفلاليت أمونغو إدنان أمونغو قلت سمنان زلة سبب زئة كن حسب ألنا سلست جزء زئة كابتي أقباب ناي وضوء تخون ألا مالتي سابعا ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة بدأ حرزين تهي قبر مالاتيو رؤسه يدرز رأسنا يدرز مبرا يحسبني لذلك رؤسه خدرز كله خمي غيرو يدرزان هذا رؤسه زيان رأي رؤسه ما خدرزان كله حجي بمن تهي جميرو له من مقدم رأسه بتا قدمي ترؤسه زلا مالاتيو تقا قنبار زلا رؤسه بأي جمر كابتا لعل قنبار بأي جمر مالتي بدحريو ندحري تخيد بغلتا يدو يدرز إلى قفاه بيديه قفاه دماني قفاه زبلو ناي دحري رأس زلو مالتي كقدمي كساد دلا سلازي بقدمي رؤس جميرو ندحري تخييد ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة بدحري ما يملس حجي ناب قدمي تملس له مالتي جمرتا بقدمي جميرو ناب دحري تكيدو حجي ما خاب دحري بغلتا ايدو دماني يملسا اتا مملس حجي سنة اتا ناب دحري كمزي اقيرو كاب قدمي جميرو ناب دحري درزا زلو زيادة واجبة فرضي لكن إتا خمزي أغيرو كلا يجيزي زمن سازو اللو ناب كدميت زيادة مدراس زيادة قن سنة إزد ماني مرة واحدة حنساب كدرز اللو سلستة جيزي أكونن تدرز سلزي إتنا كالو أتأكلنا سلستة جيزينا حسبا رأسنا قن كندرزون كلنا حنساب حنساب حنت جزي ندرزا نسود ماني نقدميت كاب قدميت جميرنا ندحريت نخيل كاب دحريت دما مليسنا نقدميت نملس نقدميت كن ملس كلنا بخلت ايدنا ندرزو مالتي كاب قدميت جميرنا ندحريت كاب دحريت دما نقدميت مالتي زي حنت جزي كم زي اقرنا وضوء نقبر بدحرزي ثامنا ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما جايز بالزلو المؤلف رحمه الله تعالى ثم يدخل سباحتيه انتهي أتو إذا ناي ملكت أصابعتي نملكت نتكمل لأصابعتي أبماكل زلا مالت زياء نملك نتكمل لأصابعتي خمزياء قرنا نابوش تزننا نأتوان كلتين أصابعت مالتي نايمان نابيمان نايسا قام دما نابسا قام نأتوا إتان نملك نتكمل لأصابعتي مالتي أما تاي نأتوا في صماخي أذني أبتا كفات دلا ناي أذنو أبزياء خفات زلا ناي أذننا أبا نأتوا مالتي نخلتين أصابعتنا ويمسح بإبهامين متى عباي أصابعتنا لما قمت دي بالله عباي أصابعتنا إبهام نبلا إبهامي كلتي أنا أصابعت مالتي ذا رقود أصابعتنا ظاهرهما ይደር ዘላ በአገሩ ነቲ ግልጽ ዝኾነ ናይ ደገ እዝኑ ስለዚህ ታውሽቲ ከመገርና ንደርዛለና ማለት እዩ በተን መመልከቲ حتى ابد تحيات وناس كلنا باين انا ملكت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالبان ملكت بزن كلت صابعتو نايمه ملكتي نابوشت اذنو ياتوان كم زي اقري يدرس بدحري خني تعبايا صابعت دماني نتدقز له اذني كم زي اقرنا نحسبان مالتيو ازياء تا سنه ناي اذنون الا مالتي خمس قرنا كنحسبون اذننا كندرزو اكندي محصاب نزننا كندرزو سلازي راسنا اذننا كابتن الدرزاين اتخال اكلاتنا قد كله زحصبيو مالتي تاسعا ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا اشعيد ماني كابتن اقرب ناي وضو مالتي نقرنا نحسب قلت اقرنا مع الكعبين كساب امنتاي مالتيو اذا عنكر عنكريتنا كساب عنكر عنكريتنا نحسب العلته بالنا يدماني فقودي اذا ما ثلاثا ثلاثا يعني نتاي ما نقرنا ثلاثه غزي نحسبها نتا صقم اقرنا دماني ثلاثه غزي نحسبها انت دا اغن حنساب صبو قرنا ابصحنا لنا نخلت اقرنا زون اخوليتي فرضي ختتنا لنا مالتي ابزياء قصر اربعة ابتي زيادة ثلاثا ثلاثا زياء سنة مخانا مالتي سلستا جزي نخلت اقرنا نحسبا ازي سنة يخونا له ان كل ابكال اكلتنا كلا سلسلست قيزيخ نحزب ازي سنة يخونا له وما لدي اما جرشان تايلو المؤلف رحمه الله تعالى هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم ازي يتي ملو وضوء زبهان الرسول صلى الله عليه وسلم كم زي اغيروم موضوع غيروم سلازي وضوءنا عباده سلازي خونت طهاره سلازي خونت نبصلات تساغرنا سلازي خونت ازي واجب يو ازي كتوصو صنحكو اكلات نخن حسبو كم اول راسنا اذننا نخن درز مالتيو ساعتها خلال لا اكتفي بهذا القدر اتني لكم سلسمعكم جزاكم الله خيرا رب سبحانه وتعالى كابتم سميعهم أبتكبار زوعلوا يكبرنا بلكم بارك الله فيكم أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.